ثم استقاموا، استقاموا على التكاليف وعلى القيام بأمور العبادات، قاموا بها جميعا وامتثلوا أمر الله فيها وأمر رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك اجتنبوا ما نهوا عنه. فهؤلاء هم الذين يدخلون الجنة وتكون لهم الجنة. نعم. أي أخلص لله أعماله متوجها إليه بقلبه، فهو مع إخلاصه محسن لعبادة ربه بأن عبده بشرعه، فأولئك هم أهل الجنة وعدهم. والمسلم لا تكون أعماله صحيحة إلا بأمرين، المسلم وكل إنسان ادعى الإسلام لا تكون أعماله صحيحة إلا بأمرين. الأول أن توافق، أن تكون موافقة لما جاء عن الله أو عن رسوله. الأمر الثاني أن تكون خالصة لوجه الله تبارك وتعالى. فإذا اجتمع الأمران فهو محسن، وهو الذي استوجب الجنة إن شاء الله ويدخل الجنة إن شاء الله. والله تبارك وتعالى ما خلق الجنة وأعدها إلا لهؤلاء، وبين في مواضع من كتابه أنهم دخلوا الجنة بسبب أعمالهم وبأعمالهم. هذا كله برحمة الله تبارك وتعالى، فرحمته أن عمل الإنسان، أن آمن وعمل، ثم بعد ذلك رحمه وتجاوز عن ذنوبه وسيئاته وأدخله جنته. هذا هو المسلم، وهذا الذي يستحق الجنة إن شاء الله. أما من زعم وتمنى وقال سندخل الجنة ولا يركع لله ركعة واحدة، أو لا يصلي لله، أو لا يحج، أو لا يصوم ويقول سأدخل الجنة، هذه مجرد أماني، وقد أكذبه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، هؤلاء الذين يدخلون الجنة. نعم. ولا هو جروع عند ربي وهو الجنة بما اشتملت عليه من النعيم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأصل لهم المرهوب ونجوا من المرهوب. ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين، فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فله أجر عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأجر هي الجنة بما فيها من النعيم، وكذلك النجاة من النار، يعني نجا من النار ودخل الجنة، نجا من النار وما فيها من العذاب، ودخل الجنة وما فيها أو وتمتع بما فيها من النعيم. فله الأجر اللي هي الجنة، ولا خوف عليه ولا يحزن، لأن الخوف من النار وما فيها، والحزن والحزن إنما يكون من النار ومن العذاب ومن ما يخشاه الإنسان في هذه الدنيا. الإنسان إذا أصبح لا ينتظر المساء، وكذلك إذا أمسى لا ينتظر الصباح، في كل لحظة يخاف من الموت، لكن في الجنة خلاص حياة لا موت بعدها، نعيم مقيم دائما وأبدا. نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد، إلى أن بعضهم ضلل بعضا وكفر بعضهم بعضا، كما قال الأميون من مشركي العرب وغيرهم، فكل فرقة تضلل الأخرى، ويحكم الله في الآخر بين المختلفين بحكمه العدل الذي أكبر به عباده. فإنه لا فوز ولا نجاة إلا بمن صدق جميع الأنبياء والمرسلين وامتثل أوامر ربه واجتنب نواهيه. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. انظروا إلى ما قلنا قبل، فيما بينهم متنافرون، متحاربون، متقاذفون بالتهم وبغير ذلك، لكن إذا جاء الإسلام كما قلنا فهم جبهة واحدة ضد الإسلام، لكن فيما بينهم حرب بعضهم على البعض الآخر، متنافرون، متقاذفون بالكلام وبالسب والشتائم إلى غير ذلك. ليست اليهود على شيء والنصارى ليست اليهود على شيء، واليهود يقول ليست النصارى على شيء. وكل ذلك قالوه وهم يتلون الكتاب ويعرفون ما في كتبهم، وقالوه وهم وحالة أنهم يتلون الكتاب. فاليهود قبل أن يأتي، قبل مجيء عيسى عليه الصلاة والسلام، وقبل أن تحرف كتبهم، هم على الحق في من آمن بموسى عليه الصلاة والسلام وبما نزل على موسى. كذلك النصارى قبل مجيء نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقبل أن يحرفوا كتبهم، في من آمن بعيسى هم على الحق. لكن مع هذا اتهمت اليهود النصارى والنصارى اليهود، وهم يتلون الكتاب الذي بين أيديهم، التوراة والإنجيل. وكذلك من كفر من العرب أيضا اتهم بعضهم البعض الآخر، فهذا هو شأن من ضل الصراط المستقيم ومن حاد عن صراط الله تبارك وتعالى. ومن الذي يحكم بينهم؟ الذي يحكم بينهم رب السماوات والأرضين، فاطر السماوات والأرضين يوم القيامة، هو الذي يحكم بينهم، وهو الذي يبين من هو من الذي على الحق ومن كان على الحق من هؤلاء. فالله يحكم بينهم ويبين من كان على الحق. وقد كان كفار مكة في أول الأمر يصفون رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بالصابي، بالساحر، بالكاهن، وهو على الحق وهم على الباطل إلى غير ذلك. فهذا هو شأن من حاد عن الصراط المستقيم ومن ضل عن الصراط المستقيم. والله هو الذي يحكم بينهم يوم القيامة ويبين من كان على الحق ومن كان على الباطل. نعم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها؟ فإلا أحد أظلم وأشد جرما ممن منع مساجد الله أن ذكر الله فيها وإقام الصلاة وغيرها من الطهار، وسعى أي اجتهد وبذل وسعه في خرابها الحسي والمعنوي. والخراب الحسي هدمها وتخريبها وتصغيرها، والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله تعالى فيها. وهذا عام لكل من اتصل بهذه الصفة، ويدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عام الهديبية، والنصارى حين أخربوا بيت المقدس، غيرهم من أنواع الظلم الصائم في خرابها محادة لله ومشاقه. فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعا وقدرا إلا خائفين ذليلين. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أن يصلى لله فيها وأن تقام فيها العبادات. ومنع الناس من ذلك وسعى في خرابها حسيا ومعنويا، حسيا بهدمها أو بتوسيخها أو بإفسادها إلى غير ذلك، ومعنويا بمنع الناس من إقامة الصلوات فيها ومن التعبد فيها ومن إذاء المسلمين فيها ومن أذية المسلمين فيها إلى غير ذلك، وبذل جهده في هذا وسعى في خرابها على الوجهين الحسي والمعنوي، وبذل كل ما يستطيع في إفسادها وفي خرابها وفي صد الناس عنها. وهذا الأمر حصل من قريش في عمرة الحديبية، وحصل من النصارى من قبل في بيت المقدس، وهم أبرهة في هدم هذا البيت الشريف، والمحاولات في هدم بيوت الله من المقدسات وغيرها وفي منع الناس من الصلوات فيها قائم وموجود، وجد وموجود وقائم الآن، ويوجد في بعض الأماكن التي فيها أقلية مسلمة أو الأقليات المسلمة، وموجود بشكل واضح في بيت المقدس من اليهود قبحهم الله. ولعل الآية تشير إلى هذه أو إلى هذا، ولعل هذا من إعجاز القرآن ومن ما اشتمل عليه القرآن الذي لا تنقضي عجائبه. فأشار القرآن إلى ما وجد من اليهود الآن من منع المسلمين من بيت المقدس ومن السعي في خرابه في تهديمه وإفساده إلى غير ذلك. والسياق مع اليهود في هذه السورة الكريمة، فلعل الآية تعنيهم إذا لم تكن عامة فيهم وفي غيرهم، والقول بعمومها أولى لأنه يتناول هؤلاء ويتناول غيرهم، ويدخلونهم أعني اليهود دخولا أوليا لأن السياق معهم، والآية تشير إلى صنيعهم وإلى فعلهم. فصد الناس، صد المسلمين من غير الفلسطينيين عن دخول بيت المقدس، ومنعوهم وآذوهم وضيقوا عليهم في بيت المقدس وأسعوا في خرابه وفي تهديمه وفي إحراقه وفي حفر الحفر تحته إلى غير ذلك لهدمه ولإزالته، لكن لن يكون لهم إن شاء الله ذلك بأمر الله وبإذن الله. فهؤلاء لا أظلم منهم، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. اليهود الآن في خوف وفي رعب في بيت المقدس، لولا ما هم فيه من الحبل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهم بحبل من الله وحبل من الناس، فحبل من الله ابتلاء وامتحانا للمسلمين، والحبل الذي من الناس ما يجدونه من العون من أعداء الدين حتى يضيقوا الخناق على المسلمين وحتى يشغلوا المسلمين عن ما هو أو عن مهماتهم وعن ما خلقوا من أجله وأوجدوا من أجله، الذي هو نشر الإسلام على وجه البسيطة إلى غير ذلك. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عذاب العظيم؟ نعم؟ نعم. إيه نعم. فهذا ما توعدهم الله به أو بين أن ما بين ما لهم من العذاب، وأن لهم الخزي في الدنيا ولهم العذاب العظيم في الآخرة الذي هو النار، وما أعد في النار لهم أو وما أوجد في النار لهم من العذاب. نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. نعم. فالمشركون الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من قربان بيته، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. والله يعني تفسير الآية بهذا وبجعلها في المشركين وأن الله سبحانه وتعالى قال إن المشركون نجس، يعني كفار مكة في ذلك الوقت عندما نزل سورة براءة قد أسلموا ودخل كلهم في الإسلام، فالآية عامة، وقد تتناول كفار قريش عندما صدوا رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في عمرة الحديبية، أو أخرجوه من مكة عندما طاردوه وأخرجوه من مكة هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهي عامة تتناول هؤلاء وغيرهم كما بيناه. وأصحاب الفيل فذكر الله تعالى ما جرى عليهم، والنصارى سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم سلط الله على النصارى الذين استحلوا بيت المقدس قبل الإسلام وبعد الإسلام، سلط الله عليهم المسلمين فأجلوهم وأخرجوهم من بيت المقدس، أخرجوهم من بيت المقدس. نعم. وهذا طبعا الأمر في النصارى بعد الإسلام عندما استحل أو اغتصبوا بيت المقدس فأخرجهم المسلمون منه والحمد لله بالقوة، ويخرج أو سنخرج اليهود إن شاء الله من بيت المقدس كما أخرج النصارى. نعم. هكذا كل من ابتسى ببصر فلا بد أن يناله كسته، هذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري جل ثناؤه قبل وقوعها فبقعت كما أخبر. واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد، لهم في الدنيا خزي كما تقدم. ولهذا استدل العلماء بهذه الآية بأنه لا يجوز أن يدخل، طبعا الحرمين ودخول المشرك الحرمين نص عليه في كتاب الله وبين ذلك في كتاب الله، لكن فيما عداهما من المساجد استدل العلماء بهذه الآية على أنه لا يجوز أن يمكن الكافر من دخول المساجد ما دام في كفره وعلى كفره، فإذا أسلم دخل. نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في إمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية، كما قال تعالى إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم، من يعمر مساجد الله؟ من آمن بالله واليوم الآخر، يعمرها حسيا ومعنويا، حسيا بتشييدها وبنائها وإقامتها إلى غير ذلك وبتهيئتها للصلاة فيها وللعبادات فيها، ومعنويا بالعبادات والذكر والصلوات والعلم إلى غير ذلك. بل قد أمر الله تعالى برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها، فقال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها، كما قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله إلى آخر الآية. فأشاد الله تبارك وتعالى وامتدح من قام بعمارة المساجد وبتشييدها ورفعها وعمارتها حسيا ومعنويا. نعم. والمساجد أحكام كثيرة يرجع أصلها إلى مضمون هذه الآية الكريمة. نعم، وللمساجد أحكام كثيرة ترجع إلى هذه الآية وإلى آية النور التي ذكر الله سبحانه وتعالى وقال في بيوت أذن الله أن ترفع إلى آخر الآية. فجميع أحكام المساجد ترجع إلى هاتين الآيتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا وبذاته العليا العلية العظيمة وبنور وجهه العظيم أن يهدينا صراطه القويم، وأن يرزقنا الإيمان الصادق والعمل الصالح، وأن يرزقنا حبه وحب العمل الصالح الذي يقربنا إلى حبه ومن حبه، وأن يرزقنا حب كتابه وحفظ والعمل بكتابه وحفظ كتابه، وأن يرزقنا حب نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وحب سنة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وحب أولياء الله وعباد الله والحياة على ذلك والممات على ذلك، وأن يغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يهدينا لكل ما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. يبغي يطلق مرته ورسول الله تطلق مكان وقت الواحد يطلق على النيابة عنه كيف فيها؟ نعم ما يطلق هو ليه وكله اسمه ما في داعي للوكالة، هو يطلق ويقول أنا طلق، هو يرسل ورقة ولا يقول طلق، هو يشهد الناس هذا هو جائز فيها هذا هو الأمر. يعني في يعني الطلاق ما يوكل أحد، ما في داعي ليوكل أحد، هو الذي يتلفظ بالطلاق هذا ممكن أحد يعني كان مدى من وكل أحد ويقول طلق تبلغ، كأنه يقول أنا طلق فبلغ عني، كأنه يقول أنا طلق فبلغ عني، لكن الوكيل يمكن يطلق ثلاث وأنت ما تريد ثلاث، ما ينبغي مثل هذه الأمور، لأن الطلاق من الأمور التي لا يجوز التلاعب بها. لكن لو قلت أنا طريم طلق أو أردت أن أطلق زوجتي طلقة واحدة فبلغهم بها، لا نعم، لكن الطلاق أولا أنه ينبغي أن الإنسان يكون يعرف وضع المرأة، ما تكون على حيض أو في حيض، ولا تكون في طهر جامع فيه، ثم بعد ذلك يطلق هو طلقة واحدة وهكذا. يعني لا ما يروح يوكل أحد في الطلاق، أعرف عن وكالة يعني وكالة ورسل على واحد قال له طلق أنت عني أبا عني، يعني أرسل ورقة الواحد وقال طلق أنت، الطلاق وقع، لكن ما ينبغي مثل هذا، لأنه هو الذي طلق، مو الوكيل الذي طلق، بس ذاك بلغ، هذاك بلغ الطلاق، هذا هو الطلاق واقع وهذا يجوز. حياك الله. دخول غير المسلم المسجد في العمل المسيحي ما ينبغي ما دام الآية هذه، لكن نعم. يعني نعم ما دام الآية موجودة استدل بها العلماء، لكن يعني هو داخل يعني العمل مثلا بوصل اشتغل، والله لو وجد غيره أو وجد أحد من المسلمين يكون أولى وأفضل يعني أحسن يعني، ولكن إذا دعت الحاجة إلى هذا لعله من باب استخدامه لعله يكون هذا من باب استخدامه لا أنه دخل للعبث أو للجلوس لا مش العبث ده هو دخل يشتغل يعني شغل يعني لعله من باب استخدامه يعمل كهرباء يعني من باب استخدامه ما فيش لعله إن شاء الله هذا ما فيش حكم النظر للكعبة المشرفة أثناء الصلاة لا أثناء الصلاة لا ما ينبغي، لأن الإنسان يتشاغل بموضع سجوده ولا يتشاغل بغير ذلك، فهذا ينافي الخشوع الذي هو مخ الصلاة ومخ العبادة، فقد يشغله ذلك حتى أنه يخرج من صلاته وليس له إلا العشر. أما إذا كان خارج الصلاة فالنظر إليها عبادة، أما داخل الصلاة لا، الإنسان ينظر إلى موضع سجوده. بارك الله فيك. سبحان الله. نعم صفاته كثيرة، السميع هذا أقولك يعني السمع والبصر والكلام والوجه والاستواء إلى غير ذلك من صفاته، السمع والبصر واليد والرجل والوجه والعلم والكلام والمشيئة والقدرة إلى غير ذلك. أين؟ ليه؟ الأسماء معروفة. أين؟ أيوة. أولا الأسماء أمر الله أن نسأل بأسمائه فادعوه بها كذا ولا لا؟ والأسماء مأخوذة من الصفات، هذا أول شيء. لا مش نعم مأخوذة من الصفات، مثلا له سامع، السميع، السميع يعني أن له سمع، أليس كذلك؟ أنا أقول السميع أن له سمع، وإلا كيف يسمع وليس له سمع؟ سميع وبصير. طيب بصير مثلا، نقول بصير، هذا اسم كذا ولا لا؟ مأخوذ من الصفة، أليس كذلك؟ هل يمكن خلينا يعني ما نقول في الله تبارك وتعالى أنت ولله المثل الأعلى، لكن لحظة علي، ليس كمثله شيء. ما أقول حنا، نقول أنا بالنسبة لنا حنا المخلوق الآن، لو أنا يجيني أحد يقول لي أنت الآن بصير زي ما يقول بعض الناس، يعني هل هذا يصير صحيح وليس لي بصر؟ ها؟ خل تفاؤل، نبغى الحقيقة، ما نتكلم في المجازات الآن، نتكلم في الحقيقة. لو قيل لي الآن بصير مثلا، أنا يعني أرى وليس لي بصر، هذا حقيقة ولا لا؟ أو قيل لك أنت بصير وأنت ترى، هذا صحيح ولا لا؟ صحيح، لأنك متصف بالبصر وبالإبصار وبالرؤية، فأخذ البصير من الإبصار. وكذلك مثلا السمع إلى غير ذلك، والقادر من اتصافه بالقدرة. أنا أقول القادر مأخوذة من اتصافه بالقدرة، أن له قدرة، يعني من صفاته أن له قدرة سبحانه وتعالى، ومقتدر سبحانه وتعالى. هل في حديث يدل على ذلك؟ ما نقول الآية، نأخذ الآية، السؤال بأسمائه. أجل، هل يجوز أن نسأل الله بذاته؟ بأسمائه. طيب هل يجوز أن طيب الرسول، نعم في حديث الرسول سأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه، أليس نور وجهه من صفاته؟ نعم، هذا النور. أين أليس خلاص، يعني لو إذا سأل بصفة من صفاته فنسأل بجميع الصفات. الرسول صلى الله وسلامه عليه سأل بنور وجهه، أين والنور من صفاته. هذا حديث. والآيات القرآنية التي أمرتنا أن نسأل الله بأسمائه، الأسماء مأخوذة من الصفات، مأخوذة بأي طريقة؟ بقياس. طيب، وأعوذ بعظمة وجهك، أليس هذا برضه يعني استعاذة بالصفات؟ أن أغتال من تحتي، هذا من الصفات. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفر الله. أحياء قال لي أمك وأخذ مسيسة على الأرض. أشقة ولا مو أشقة؟ كله مشقة. أمك ولا أختك؟ كلها تبدا لها أولاد ولا أولاد؟ أنا أولا لها ثلثان لون لا والباقي هذا لأولادك لأولادك لأولادك تنظر للأولاد هؤلاء تكون هي لهم إيش تكون لهم يرثون عمتهم يرثون عمتهم يرثون عمتهم ما لا أحد آخر يعني من آباء الاستواء على العرش أبو حنيفة عندما سئل عن كيفية الاستواء الاستواء السؤال بدعة تسكيل هذا التعميم تسكيل ده التعميم راسخ خليه